الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 87 في تذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مختصرها الفصول في سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله خصوصية، فالمرأة إن وهبت نفسها لا يلزم أن يكون ذلك بلفظ الهبة، يكفي أن تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فيقبلها بذلك، قالت وهبتك أو لم تقل. وهذه خصوصية للنبي أنه يتزوج المرأة حتى بغير ولي. نعم. وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث؟ فيه وجهان، أصحهما نعم لعموم الآية. النبي طلاقه كطلاق غيره، طلاق النبي كطلاق غيره، واحد أو اثنتان وثلاث، فإن الله عز وجل لم يجعل النبي فيه خصوصية عن غيره. وجاء أنه طلق ابنة أبي الجون بالطلاق الكنائي: الحقي بأهلك. نعم. وقيل لا، لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث، وهذا تعسف لعدم التلازم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام لا يشترط له ولي ولا يشترط لعقد نكاحه شهود خصوصية له، ولهذا زينب بنت جحش زوجها ربي لنبينا بغير ولي، وكانت تفاخر بذلك أمهات المؤمنين: كلكن زوجكن أهاليكن إلا أنا، قد زوجني ربي من فوق 7 سماوات، صلي وسلم عليه. نعم. اللهم صل وسلم. مسألة. وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، رواه البخاري. نعم. مسألة. وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين؟ هل نبينا يجوز له أن ينكح وهو محرم؟ لأن من محظورات الإحرام عقد النكاح بل الخطبة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج قط وهو محرم. وما ورد الإشكال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت ميمونة بنت الحارث المصطلقية بنت الحارث العامرية الهلالية خالته، ظن ابن عباس وكان صغيرا وقتها عمره 10 سنين أن النبي نكحها وهو محرم، ولكن ميمونة ورافع وأبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام وكان الواسطة بينه وبينها صرحوا بأن النبي كان حلالا غير محرم، وهي آخر امرأة تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام، تزوجها مرجعه من عمرة القضية التي كانت عام 7 من الهجرة في ذي القعدة، تزوجها مرجعه وهو حلال. قد قالت ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية أخت أم الفضل لبابة زوجة زوجة عمه العباس قالت نكحن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم، فيكون هذا مما سبق إلى فهم عبد الله بن عباس. وأبو رافع الواسطة بينهما، المرسال بين النبي وبين ميمونة، ذكر أن النبي كان حلالا غير محرم. نعم. أحدهما لا لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمخاطب لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج، فلا يكون مال زوجا ولا ولا وليا. لا ينكح لا يكون ولي، ولا ينكح نفسه أن يكون زوجا أو زوجة. نعم. والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثريين. نعم، المخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من ألفاظ العموم، يشمل ذلك النبي وغيره. ولم يثبت أن النبي عقد على امرأة وهو ماذا؟ وهو محرم. نعم. وصحح الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجاه، ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها، عن ميمونة رضي الله عنها نفسها. نعم. ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير والله أعلم. وهما حلالان أي غير محرمين، وصاحب القصة هي ميمونة، أعلم بها من ابن أختها ابن عباس، وكان صغيرا وقتها، ظن أنه لما تزوجها في عمرة القضية أنه كان محرما. وفيه أن الإنسان مهما بلغ في علمه يلحقه وهم ويلحقه خطأ، مهما بلغ في علمه جلالة قدره، كما وقع لابن عباس رضي الله عنهما. نعم. مسألة: وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب. نعم. فيحرم على غيره خطبتها. إذا رغب النبي في امرأة، قالوا أنها تأثم إذا لم تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا يأثم غير النبي أن يتقدم لخطبتها، وأما إثمها فمحل تأمل. لماذا؟ لأن عقد النكاح مبناه على الاختيار لا على القهر والغصب. والحالة الثانية أنه يحرم على غيره أن يتقدم لخطبتها إذا علم، وإذا لم يعلم لم يحرم ذلك. فإن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة لما طلقت، عرضها على عثمان فلم يجب بشيء، ثم عرضها على أبي بكر فسكت لما كان يعلم من حديث النبي فيها وأنه يريدها، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه؟ القسم، ما القسم؟ القسم هو إعطاء كل امرأة ليلة أو ليلتين الثانية مثلها، هذا القسم. ومن القسم أيضا الرزق والسكنى. هل كان يجب عليه أن يقسم بين نسائه وإمائه أيضا؟ الصحيح أن الإماء ليس لهن قسم إلا أن يشاء السيد، وإنما القسم بين النساء الحرائر. والقسم في أمور ثلاثة: في النفقة، وفي السكنة، وفي المبيت. ولهذا يكون عادلا، المبيت وين؟ في الليل، يكون عادلا بينهن، هذه ليلة وذي ليلة، هذا أسبوع وهذه أسبوع، هذه الليلتين وهذه ليلتين، وهكذا. نعم. هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين؟ والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية، فيكون من الخصائص. على كل حال، القسم عليه واجب لأنه فعل ذلك وهو حق للمرأة. وفي قوله جل وعلا: ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك منهن من تشاء، ترجي من تشاء وتؤوي إليك منهن من تشاء، هذا لما خيرهن عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا كله تفريع على أن تزوجه وهو بمنزلة التسري في حقنا أو لا. نعم. على وجهين: هل تزوج النبي مثل التسري، بمعنى مثل اتخاذ السرية، ولا حكم زواج مستقل؟ على وجهين عند الشافعية، والصحيح أن الزواج زواج والتسري تسري، فلكل منهما حكم يخصه. نعم. مسألة: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين. وجعل عتقها صداقها، مفعولين: مفعول الأول عتقها، والمفعول الثاني صداقها. صفية بنت حيي قتل أبوها، حيي بن أخطب، في خيبر، وقتل زوجها سلام بن أبي الحقيق، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما جمعوا السبي كانت صفية في صفي النبي عليه الصلاة والسلام في خمسه، فشكوا هل هي رقيقة مملوكة يمين أو زوجة. ومن مهابتهم له عليه الصلاة والسلام ما سألوه، قالوا: إن سترها فهي زوجة، لأنه مشتهر ومستقر عندهم أن الإماء يكشفن إيش وجوههن، ويأتي من يقول الأصل كشف الوجه. لو كان الأصل لما لا فرق بين سرية وبين حرة، هذا من جهة. فلما أردفها وراءه سترها بردائه عليه الصلاة والسلام، فعرفوا أنها زوجة، ثم أولم عليها بماذا؟ أولم عليها ما ولمت النبي على صفية؟ حيسا، وهو التمر والأقط والسمن، أولم عليها حيسة عليه الصلاة والسلام. ما قعد القعدان، ذبح قعدان وشياه وخرفان، حيس تسمونها يا أخواني شعثة، وتسمى عبيطة، وتسمى خبيصة عند بعض الناس. تمر يعبط ويخلط مع الأقط والسمن. وفي المدينة الآن في الحجاز، الحيس عندهم تمر وسمن ودخن، هكذا أولم عليها كما في حديث أنس، حديث بلال، فهي زوجة، لكن جعل عتقها صداقها، لأن الصداق له قيمة، له مبلغ، لم يعطها مهرا، وإنما جعل عتقها اللي اعتقها به هو الصداق لها. نعم. فقيل معنى ذلك أنه اعتقها وشرط عليها أن تتزوج به، فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره. وقيل جعل نفس العتق صداقة، وصح ذلك بخلاف غيره، وهو اختيار الغزالي. قلت: ويشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لأحد الناس، وهو وجه مشهور. وقيل: اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المال، وهو المحكى عن أبي إسحاق، وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي، وصححه ابن الصلاح والنووي. على كل حال، أحسن ما يقال في صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم إكراما لها أمهرها جارية، كما رواه البيهقي وغيره، جعل لها مهرا جارية لها تملكها. نعم. قلت ووجهه الشيخ أبو عمرو قوله وجعل عتقها صدقة. من هو الشيخ أبو عمرو؟ أبو عمرو بن الصلاح، كثيرا ما يذكره ابن كثير، وهو من فقهاء وحفاظ الحديث، فقهاء الشافعية. أكثر من يأتي ذكرهم عنده أبو سعيد الأصطخري وأبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي والنووي وابن دقيق العيد وأبو عمرو بن الصلاح، يكثر ذكرهم في مسائل الخلاف عند الحافظ بن كثير في هذا الكتاب، كتاب الفصول. نعم، يعني أنه لم يمهرها غير أنه اعتقها، فيكون كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. وقيل الجوع زاد من لا زاد له، هذا في أو الجوع، الجوع زاد من لا زاد له، بمعنى أنه إذا أعطاه شيئا يسد مسد الجوع. نعم. وقيل بل أمهرها جارية كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح. نعم، روى البيهقي أنه أمهرها جارية وفيه ضعف، فيكون أصح الأقوال أنه جعل صلى الله عليه وسلم عتق صفية هو صداقها الذي دخل بها عليها. نعم، كم باقي على الإقامة؟ 5 دقائق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما اختص به من الفضائل دون غيره، فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين، قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجاته أمهات المؤمنين، ولهذا لا يصح بعد رسول الله أن ينكحن. يجوز الواحد ينكح أمه؟ لا يجوز، ولأنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن في الآخرة، فهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام. غير النبي إذا مات رجع المرأة أو طلقها جاز له، جاز لغيرها أن ينكحها، ترتب عليها فروع. هل إخوان زوجاته سن أخوان المؤمنين؟ وهل بناته وأولاد زوجاته أبناء المؤمنين؟ هذه مسائل يذكرونها في شأن هذا البهت، لأن أم المؤمنين لها أخ ولها أب ولها ابن. نعم. ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. نعم، معنى أمهات المؤمنين لا يجوز نكاحهن، ولهن الاحترام والتقدير كما لأمهاتنا، والإجلال لكونهن من النبي عليه الصلاة والسلام. وهو معناها يكشف، تكشف له ويجوز الخلوة بها؟ لا. نعم. وهل هن أمهات المؤمنات على وجهين صححوا المنع، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء، وهو مقرره في الأصول. وهل يقال في إخواته في إخوتهن أخوال المؤمنين، فيه نزاع والنص جوازه. يجوز أن يقال في معاوية بن أبي سفيان إنه خال المؤمنين، وفي أخي أم سلمة إنه خال المؤمنين. نعم. وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه، وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون، وقد أنكر ابن صباغ وغيره ذلك على المزني، وقالوا المزني. أنكر ابن الصباغ ذلك على المزني صاحب الشافعي. نعم، على المزني، وقالوا غلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرع. وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز. قلت: وهو قول معاوية، وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. وهو أب لهم، وهو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأمهاته وزوجاته أمهاتهم. هذا هو الصحيح أنه أب المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مقام الاحترام ومقام التقدير لا مقام المحرمية. لو كان أب محرما ما جاز أن ينكح من المؤمنات أحدا عليه الصلاة والسلام، كما قيل في كون زوجاته أمهات المؤمنين. نعم. ونقل الواحد عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المراد أباهم في النسب، وإلا فقد روى أبو داود إنما أنا لكم مثل الوالد الحديث في الاستباط في الاستطابة مسألة، وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة. قال أبو سعيد المتولي واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول لم يسبقه إليه أحد، وهو أضعف الأقوال. نعم، الصحابة أفضلهم الخلفاء، ترتيبهم في الصحابة في الفضل ترتيبهم في الخلافة، يشترك في ذلك الرجال والنساء، فلا يقال أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ومن قاله ابن حزم قول شاذ لم يوافق عليه. نعم، لهم فضل ولهم حرمة. هل يقال النبي ليس أب للمؤمنين لقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله؟ المنفي هنا أبوة النسب، لأن الآية في سياق زيد بن حارثة لما تبناه النبي ثم نسخ التبني فنكح زيد زينب، فلما طلقها زيد نكحها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المنافقون وأمثالهم كيف ينكح بن زوجة ابنه لأنه تبناه، فأنزل الله قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فالمنفي أبوة النسب لا أبوة الجلالة والقدر. ونقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سائل يقول هناك شركة تقوم بتمكين المشتري من الشراء بالأقساط من بعض المتاجر مقابل رسوم على المشتري تزيد بزيادة قيمة الفاتورة، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟ هذا هو الربا، لأن هذه الشركة تقسط عليك القيمة وتأخذ الزيادة بهذه الرسوم التي تزيد كلما زادت الفاتورة، فهذا هو الربا، أخذوه مقدما أو أخذوه مؤخرا، ولا يصح التعامل به ولا يجوز. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.